إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ منهم يستضعف طائفة وأوحينا وقالت امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وقالت امرأة فرعون قوة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قوة لولا أو Oh! وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

Thank you. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا قتلني كما قتلت نفسا بلمس المدينة يسعي فكثيرهما ثم تولي إلى ولما ورد ما أمين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذوبان قال ما خطبكما قال لما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فسقيلهما فسقيلهما ثم تولي إلى ولما ووضع ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ولما ولما ورد ماء أمين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من قال ما

فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيءته إحداهما تمشي على استحياء Mm-hmm. Oh,

وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك